فانكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر في معروف فبايعهن يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم يا قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور صدق الله العظيم.